الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كان المرء مصاب بمرض مزمن ومؤثر عليه في بدنه، وحين يقابله مع أحد من المعارف أو إلى قارب ويسألونه عن مرضه، يواجه إشكالية، إما أن يخبر بغير الحقيقة فيقع في الكذب حيث أن البعض لا ينفع معه التورية، أو أن يخبر بحقيقة المرض فيقع في شكوى ربه، في شكوى غير ربه، وهو لا يرغب في ذلك، فما المخرج ومتى يكون الإخبار عن المرض شكوى لا تجوز؟ الحمد لله رب العالمين. إذا أصيب الإنسان بشيء من الأمراض وأراد محبوه أن يتعرفوا على حقيقة مرضه ليدعو له بالعافية والشفاء العاجل، فلا حرج عليه أن يخبرهم بهذا المرض من باب الإخبار والإعلام بالشيء فقط، لا من باب التسخط ولا من باب التضجر أو التشكي من هذا المرض. فالإنسان يكون مريضا ويذهب إلى الطبيب فيسأله الطبيب ماذا تجد، فيخبره لا من باب الشكوى للطبيب، وإنما من باب إعلامه بحقيقة ما يجد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على عائشة رضي الله عنها فسمعها تقول: ورأساه، فقال: بل أنا ورأساه. فهذا من باب الإخبار لا من باب التسخط حشا وكلا، ولا من باب التشكي. وكذلك في سياق مرض موته صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يجده من شدة هذه الحمى أنها كانت بسبب تلك اللقمة التي أكلها في خيبر، بسبب تلك الشاة المسمومة التي أكل منها في خيبر. فهذا من باب الإخبار والإعلام بالشيء، لا من باب التشكي ولا من باب التسخط. والفرق بين الإخبار والتشكي واضح جدا ويعرفه كل من يتكلم في هذا. فإن كان قلبك متسخطا ومتضجرا على الله عز وجل ومتشكيا من هذا المرض للمخلوقين فهذا لا يجوز، لأنه ينقص أجرك ولا يرفع المصيبة عنك. وأما الإخبار فإنه مجرد قول لساني غير مصحوب بتسخط القلب وتضجره. فإذا اللسان نطق، ولكن أحيانا ينطق اللسان بحقيقة المرض من باب الإخبار مع كمال رضا القلب بما نزل عليك من قضاء الله وقدره، وأحيانا يخبر اللسان بالشيء مع تسخط القلب وتضجره. فإذا يجمع الجميع أنه قول اللسان، ولكن إذا كان قول اللسان مصحوبا بتمام الرضا بما نزل فهذا إخبار عن حقيقة مرضك، لا يعتبر تسخطا ولا تشكيا. وأما إذا كان قول اللسان مصحوبا بكمد القلب وتسخطه وتضجره على القدر النازل فإن هذا هو حقيقة الشكوى للمخلوقين. فعلى الإنسان أن يحاول أن لا يوجد في قلبه إلا كمال الرضا بالقضاء وكمال الصبر على مراد الله عز وجل، والله أعلم.